نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين، نواصل رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم، كتاب اللباس، الحديث الباب الأول 117 والحديث 783. اللهم إنا نسألك التمام في الأمر، اللهم اجعله جميعه خالصا لوجهك رب العالمين، واستعملنا على نحو يرضيك عنا. كلما تلاقي الحمد لله بأمين الباب بيزيد كده، اللهم زدنا ولا تنقصنا. المؤمن الحمد لله بأمين تسعده حسناته وتسر حسناته وتسيء سيئته، اللهم اجعله في صحيح حسناتنا وحسناتكم، وانفعنا بالسنة وارزقنا تطبيقها على النحو الذي يرضيك. اللهم احينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا خلف لوائه واشهدنا واستعدنا بشفاعته صلى الله عليه وسلم، وزدنا بمرافقته عليه الصلاة وافضل التسليم. الحمد لله رب العالمين في الباب الثالث، باب اللباس. الحمد لله رب العالمين في باب 117، باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. وصلنا بفضل الله عز وجل كما اتخذنا هذا السبيل أن نأخذ على كل باب شاهد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول من الباب 783، الحديث رقم 783، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. حديث حسن صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، حديث 783، وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. كنا خدنا فضل عز وجل كتاب الأطعمة وكذلك الأشربة، أدب الطعام وأدب الشراب، وقلنا نحن هنعد عليها سريعا لانتشارها. الحقيقة هو يعني إيه نصف منتشر، نصف معروف موضوع اللباس، ليس بشهرة أو معرفة أداب الطعام والشراب، لكنها كذلك ليست مجهولة تمام الجهالة، فهي الحول ولا قوة إلا بالله. معظم من لم يطبقها مش جاهل تمام الجهل بها، ولا عالم ونسأل الله العفو والعافية جاحد لها، لكن هما في نوع كده من النص، في حبة مش عارفين وحبة عارفين ومش مطبقين، وقليل ما تجديه جاهل. فهذا يخلينا نتوسطا شوية وإحنا بناخد الإيه، وإحنا بناخد هذا الكتاب. لا هاخد بس كده سرد أحاديث زي ما كنا بنعملها في الأطعمة والأشربة، ولا الحمد لله منها نخها ونخدها بالتفصيل الشديد لكل حديث زي الأحاديث اللي قبل كده، لأن الحمد لله من هي برضو زي ما قلت كده يعني تقدر تقولي 50% في إدراك للناس لها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهنبدأ التعليق على كتاب اللباس كما تعلمنا والدخول في الحديث بجملة من الأشياء. هو بصراحة أول حاجة تشرفني أن أنا أعلق عليها الترتيب الرائع للنووي في كتاب رياض الصالحين، وهذا الترتيب يوافق الكتاب والسنة سبحان الله، لأنه تكلم عن الطعام والشراب، وموضوع الطعام والشراب يعني الجوع سبحان العظيم، وكذلك اللباس يعني العري والكساء، فهو سبحان الله أحسن في ذلك الترتيب، لأن رب العزة تبارك وتعالى دائما حتى في وصف أهل الجنة رب العزة تبارك وتعالى يطعم ويسقيهم ويأتي بكمال زائد على ذلك، ألا وهو يكسيه بخير كسوة سبحان الله. وكذلك في امتنان الله عز وجل على عباده بالطعام والشراب، فسبحان الله يأتي بعدها على طول اللباس. فرب العزة تبارك وتعالى لما يتكلم عن لباس الباطن، وهو لباس الباطن بمعنى أنه هو عبارة عن سبحان الله خلو الجسم من فقدان الطعام، خلو الجسم من عري الطعام، كذلك الكساء هو خلو الجسم من اللي هو بقى الكساء أن يستتر الجسم، لكن العري خلو الجسم من إيه؟ من الكساء الخارجي. فالطعام والشراب هو عبارة عن نعمة داخلية أو عدم عري داخلي مصدوره واكل شبعان سبحان الله، واللباس الخارجي هو عبارة عن خلو من العري الظاهر. لذلك رب العزة تبارك وتعالى يقول: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. فذكر العلماء أنه لا تجمع فيها ولا ترى عوري الباطن سبحان الله، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى الحرارة، حرارة الباطن وحرارة الظاهر. فهذا الترتيب مناسب أنه بعد ما تكلم عن الباطن تكلم النووي كذلك كما علمنا القرآن عن الباطن، الباطن والظاهر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك بعد حسن ترتيبه، وهي النقطة الأولى في ترتيبه للباس كتاب اللباس بعد الأطعمة والأشربة، سبحان الله حديثه عن نوع من الكسوة، والكسوة بفضل الله عز وجل كسوة باطنة، كسوة ظاهرة، كسوة حسية، وكسوة معنوية سبحان ربي العظيم. وإن كان الإنسان في الحسية يستر العورة والمقصود به الثياب، وكم شبه الله عز وجل النوع الآخر وهو الحسي بالريش وسماه سبحانه العظيم رب العزة تبارك وتعالى لباس التقوى، لأنه يستر كذلك من المعايب، ولكن هي معايب الذنوب. فإذا رأيت رب العزة تبارك وتعالى يأمرنا بمواراة السوءة يواري عنهم سوءاتهما، سوءة الجسد وهي العورة، وكذلك يسمي التقوى ويسمي الإيمان بأنه لباس يدارى به سوءة اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كثيرا. معلش هو قفل من عندي كده بس الحمد لله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السوءة الأخرى سوءة المعاصي والذنوب والزلات التي تستر بفضل الله عز وجل بتقوى الله عز وجل والإيمان والعمل الصالح، لذلك رب العزة تبارك وتعالى سماه لباس التقوى. فهو لباس نعمة، لباس ألبسنا الله عز وجل إياه، اللي هو سبحانه وتعالى الريش والزينة والهدوم اللي بتغطي جسمنا، ولباس آخر وهو لباس معنوي وهو لباس الإيه؟ لباس التقوى. لذلك الآية يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى. لذلك لما رب العزة تبارك وتعالى يمن عليك بتقوى فإنما سترك، ستر معايبك، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فلما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان كذلك وأنه يخلق يبلى، قال كمان كما يبلى الثوب. فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان كساتر، كذلك الثوب كساتر عليه الصلاة والسلام. فدائما هذا التشبيه، لدرجة أن واحدة كده تسألك في رؤية ولا حاجة تقولك أنا لابسة لباس جديد، تقول لها أنت متزوجة ولا لا؟ تقول لك لو مش متزوجة تقول لها سبحان الله إن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لعل الله عز وجل أن يرزقك زوجا صالح. لكن في الأصل لو هي مش متجوزة بتقول لها الحمد لله مين، لعل الله عز وجل أن يزيدك تقوى، لأن قال الله عز وجل ولباس التقوى ذلك خير. ولا يخفى عليك سبحان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سيدنا عمر رضي الله عنه وضع عليه قميص سابغ يجره، أوله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الدين. ففي ارتباط ما بين اللباس وما بين التقوى، والربط كمان ما بينهم ان اللباس العادي بيستر السوءة، وكذلك لباس التقوى الايمان الدين يستر معايب العبد، يستر ذنوبه، يستر سيئاته، يستر معاصيه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لذلك فيها مقولة اخرى كده يا ريت نهتم بها، اذا كان اهل الدنيا يهتمون بأمر اللباس الذي يستر الظاهر أيما اهتمام، والله تلاقي فلوسهم كده سبحان الله يعني ضيعة على البراندات والستايل ده طلع حديث والموضة دي ماشية كذا وكذا وكذا، وممكن تلاقي حتة قماش ما تجيش نص متر عليها بس لحظة بالله براند كذا أو ماركة كذا تصل إلى آلاف مؤلفة، وتقولك لا لا لا دي مش عادية، دي ده ده ده ده ماركة دي وماركة دي وماركة دي. سبحان الله، لا تركنن إلى الثياب الفاخرة وادع عظامك حين تبلى ناخرة، لا تركنن إلى الثياب الفاخرة وادع عظامك حين تبلى ناخرة، وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل لبيك إن العيش عيش الآخرة. والله لو بس كلمة كيلفين كلاين مش عارفة إيه سبحان الله العظيم شان أي حاجة في العالم، أي ماركة في العالم من يعني قضية تسخير وحاجات حتى على المستوى المتوسط سبحان الله العظيم، تبص تلاقي الناس يعني مبهورين ومحترمينها، وده شخص بيلبس ماركة، في عناية، في عناية بهذا اللباس سبحان الله، اللباس الدنيوي. كذلك المؤمن تكون عنايته بالغة بأمر البث المعنوي، بأمر تقوى الله عز وجل. فإن كانت هذه عندها كسوة في الصيف وكسوة والشتاء، إن هي تتفقد الحمد لله من لبسها الدنيوي وتحب تشيك وتظهر جميلة، وما فيش مشكلة، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لكن أهل الإيمان سبحان الله بيبقى لهم محط نظر تاني تماما، بيبقى لهم تفقد للباس التقوى اكتر، فلا ترى الحمد لله مين ما يقربها الى ربها تبارك وتعالى، ما يزيدها تقوى، ما يجعلها تختلف عن الاخرين فتتفرد، مش بي بي مش بي بي مش بثوب او بشنطه او او بحذاء او اي نوع من كسوه القدم او اليدين او غيره، لا بتبقى عايزه الحمد لله مين تبقى متفرده في تقوى الله عز وجل، تبقى الحمد لله مين يعني من السابقين في الخيرات، تجديها تتفقد دائما كل يوم والتاني لباس التقوى عندها خرق ولا لا. ده انت بتيجي تطلعي سبحان الله حاجات تلاقيها بريئة تقولي خلاص ما تنفعش دي اجيب غيرها. كذلك يخلق الايمان يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب. كمان الانسان الحمد لله مين كان بيلبس كذا بقى بيلبس البراند الفلاني، المؤمن كمان الحمد لله مين بقى بيزيد في مجال التقوى. الناس دول يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون، اما اهل التقوى يعتنون جدا جدا سبحان الله بامر هذا اللباس المعنوي اللي رب العزة تبارك وتعالى جعله خير. قال ولباس التقوى ذلك خير. إذا اعتنى الناس بالألبسة المختلفة فعلى المؤمن أن يعتني بلباس التقوى الذي هو خير. ولعل سبحان الله وقفة ابن عثيمين على كلمة ذلك جميلة جدا، يقولك سبحان الله لما عبر الله عز وجل عن ولباس التقوى ذلك خير ما قالش هذا خير، لأن هذا خير هذا اسم إشارة للقريب، بينما ذلك وذاك اسم إشارة للبعيد. فإذا أراد الله عز وجل أن يرفع مقام شيئا أشار إليه بهذا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، لرفعة مقامها ولرفعة أهلها. قول الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، بينما الكتاب ما بين أيدينا ممكن نقول هذا الكتاب كتاب القرآن، لكن رب العزة تبارك وتعالى قال ذاك صح، قال هنا ذلك الكتاب ولا ريب فيه. ولباس التقوى ذلك خير، ذكر ابن عثيمين استخدام الله عز وجل لفظ الإشارة ذلك يعني ارتفاع مكانة التقوى وعلوها، حتى لما يشار إليها يشار باسم الإشارة البعيد. طبعا أنا مش هأطيل، وإن كنت والله أنا أحوج ما أكون لأن أستتر بهذا الثياب المعنوي وأنظر إليه وأتفقده. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم ارزقنا الاعتصام بالكتاب والسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت سبحان الله قل من يتفقده. اللهم اجعلنا من القليل ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فخلي بالك أول إحنا بنتكلم عن اللباس، عن هذا اللباس الذي يجهله البعض الذي لا يعتني به البعض، بينما أنت جعلك الله إيانا من أهل العناية به والاهتمام به والزيادة فيه لباس التقوى. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أذكر نفسي وإياك أنه إذا سهل على العبد أن يغسل الثياب عندما يرى فيها اتساخ، فإنه كذلك يسهل عليه بما سهل الله عز وجل من أسباب المغفرة أن يغسل ثياب إيمانه ثوب تقواه بأن يتفقده. فإذا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، فإذا نظرت إلى ثياب تقواك ثياب إيمانك فأبصرت فيه بقعة، أبصرت فيه قطعة، أبصرت فيه نسأل الله العفو والعافية قذر، أسرعي كما يسرع الشخص بحمد الله رب العالمين خياطة الحتة المقطوعة في الثوب دوت علشان تبقى شيك، غسله لأن جت فيه بقعة جديدة شوية، أجري وأجيب مساحيق، فده بتتشال بإيه لو سمحته، بالبنزين ولا بالتنر ولا بالمسحوق العادي، فتفقده. كذلك لباس إيمانك، خليك على طول قدام عينيك ولتنظر نفس ما قدمت لغد، بصي على طول كده لباس التقوى وشوفي الذنب الفلاني، أسأل الله العفو والعافية، يعني إمام عالق باتساخ قذر، وما أقذر من الذنوب، أو على طول الحمد لله أحدث طوعة، إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذا كانت هذه الذي وقعتك فيه أسأل الله العفو والعافية كبيرة، وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فأحدث لهذه الكبيرة الذي أحدثت قطعا في لباس التقوى، وأحدث لها خياطة ترقيع، حاجة بعينها بقى، عناية خاصة بهذه إيه؟ بهذه المنطقة الضعيفة عندي اللي اتقطعت عندي، فأستغفر سبحان الله العظيم، أعين توبة لهذه الكبيرة، أمحو بصدقات ماحيات كبيرة سبحان الله العظيم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. أحدث لها الحمد لله غسلا العمرة إلى العمرة، تنفيان الفقر والذنوب، أحدث لها حجا أسألك مغفرة من عندك ترجعي بها كأم ولدتك أمك، ومتابع لنا بين الحج والعمرات. إذن كما يغسل ثوبه ولباس الحسي، كذلك تتفقدي لباس إيمانك وتداوني متابعته وغسله إذا حصل قذر، إذا حصل حاجة، وكل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابين. اسعفي نفسك باستغفار، اسعفي نفسك بتوبة بحسنات محيات، الحمد لله جددي الإيمان في قلبك. حتى إنه والله وإحنا بنعتني ومتكلم للباس دلوقتي سبحان الله وبنعتني به، في ناس من عنايتها باللباس إني لما تلاقيه جي فيه بقعة وين سبحان الله ويجيه فيه قطعة بتمشي لا دفعان غيرها ولا عمله له مشاية وتجيب أحسن لبس جديد. جدد الإيمان في قلوبنا، فتجد أخت ربنا يبارك فيها لما تتفقد تقواها لباس التقوى بتبدي فضل عز وجل تحدث، تجدد، تحفظ صورة جديدة، الحمد لله مين تشترك في مسابقة حديث، الحمد لله مين تلحق بدورة فقه أو عقيدة، تزيد إيمانها، يزداد إيمانا مع إيمانهم. ففيش حد فينا بيفضل كده بيمسك الثوب من أول ما يشتريه صيف وشتاء يتتابع عليه، سبحان الله تبص تلاقيها لابسة فوق جاكيت في الشتاء، تبقى شتا وتقلع الجاكيت ويبقى صيفي، تعاقب الشتاء والصيف عليه بلي خلاص، محتاجة بقى أجدده. ففي ناس تحب تقول بالله معاني إيمانية محتاجة تجديد في القلب، عارفة عن اليقين بس محتاج يقين هيزيد، عندها حياء من الله عز وجل بس عايزة تبقى حياء مرف سبحان الله، حساسة كده وخايفة على آخرتها، عندها خشية بس الخشية دي ضعفت من ربها فقل ضميرها ووزع الدين فيها، فتبتدي تقوي خشيتها بالعلم بالله عز وجل والخوف منه، وإياي فرهبون وإياي فاتقون سبحان الله، ذلك الذي يخوف الله به عباده، ما بتسيبش قلبها كده ولا إيمانها ضعيف، لا بتجدد، لا بتزيد. فالناس والله سبحان الله تتعلمي، بقولك من أهل الدنيا ان هم ما بيبقوش كده على اللباس الماضي وخلاص، اول ما يجي لها فلوس تقوم خلاص تعمل تغيير اكستشينج، عايزه قاعده بقى ايه الستايل ده طلع الستايل ده، لا ده الموضه الجديده خلاص. انت كمان الحمد لله بامين بقت في حاجات حديثه بتسهلك القران السنه، بقت الحمد لله بامين في وقفات بفضل الله عز وجل، وقفات كده تدبريه جميله مواكبه لعلم الحديث بتزيدك ايمان، خلاص تفتحي بقى علميا وشوفيها. في عندك الحمد لله بامين قضايا اسلاميه معاصره، اللهم علمنا ما ينفعنا، حاجات نوازل محتاجين آراء المجامع الفقهية الحديثة وتنزيل النصوص القديمة على المحدثات فتتعرفي الحكم الفقهي فيها إيه سبحان الله. كل دي بقت حاجات جديدة يمكن من التزامنا من 25 سنة ما كانتش موجودة، دلوقتي الحمد لله بأمين. هو ده بقى تجديد الإيمان في القلب، مش إن هو أنت تجديد الدين، تجديد الخطاب الديني فتخليه نصك أم واكبه الدين يبقى مواكب للحياة فيحل ما حرم الله، أو نسأل الله العفو والعافية يحتال على ما حرم الله، لا هو تجديد الحمد لله بأصول الدين الموجودة، ولكن أنت محتاجة كل مرة محتاجة جديد، محتاجة حاجة معلومة اللهم علمنا وجدد بنا، بنقولك المجددون مش المجددون اللي هم المبتدعون، لا حمدان مامين يزيلوا الغبار عن القديم ويعملوا له كده اعاده حمدان مامين، تهيئه وتبسيطه للدات، حاجات حلوه كده ربنا يرزقنا. فالانسان يحب الجديد ويعشقه، وكذلك كما يعشقونهم اللباس الجديد الموضه الحديثه اللي فيها والله تكت فني. برضو انت عندك مسائل تدبريه، مسائل حمدان مامين شائكه في العقيده، غرائب الحديث والجمع بين التعارض، عندك حاجات ما كنتيش بتدرسيها. اللهم ارزقنا وعلمنا، ربي زدني علما، افتحي فضل الله عز وجل فيها بقى، ويبقى هتلاقي لها اثر ايماني. العلوم دي والحمد لله بميل الجديد ده له اثر في ايمانك، فيبقى لباس التقوى بتاعك جديد الحمد لله رب العالمين، مساير للعلماء والطلبه الجدد، بيزيدك ايمان تجدي اثره بفضل الله عز وجل. بعد كده وانت جددت الايمان بهذه الايه بتعدي عليها، ما يبقاش المعلومتين اللي فاتوا هم بس اللي مستشعرينهم خشيه الله، لا، بتبقى أثناء يتدبرون القرآن الحتة الليلدة البسيطة ده اللي انت حمد بامين ضفتيها جابت لك معنى إيماني جديد مع الآية، فبتزيدي بكاء فبتزيدي خشية. والله واحدة ربنا يا ربي بركة وشية بعتني كده سبحان الله سبحان الله حاجة أنا الألوة قرت فيها، الله الله دي البخور وعطر أهل الجنة، أنا فرحانة أن رب العزة تبارك وتعالى هيرزقني اللي بحبه في الجنة، ربنا يجعلني لها أهلة، سبحان الله أول مرة أعرف تفسير دي، سبحان الله لعلك قرأها من زمان، ربنا يبارك فيك كل مسلم. بس شوفي جمال الجديد، زي ما واحده كده جابت ايه حاجه جديده تقول الله الله بص فيها في المرايه شكلها جميل، ممكن تكون انت جايباها قبلها، بس الجديد له طعم. خليكي دايما في لباس ايمانك مجدده، الحمد لله رب العالمين. وقديم من ايام النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت لكم عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين، لكن هو عليك جديد، شايفاه جديد، دي بيجيب روح ايمانيه جديده، تتعلمي الحمد لله بامين سنه ما كنتيش تعرفيها، سنه مهجوره الحمد لله بامين، تزيد لباسك لباس التقوى بفضل الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين كنت بتبقي بفضل الله عز وجل داخله الخيريه في القران من باب التعلم، خيركم من تعلم القران، خلاص علمتي وفهمتي الحمد لله، تعلمتي وفهمتي الحمد لله بامين، هتنتقلي الى زياده تقواك عن طريق التعليم، خيركم من تعلم القران وعلمه، كنت بفضل الله عز وجل بتتفقهي في دينك ما لا يسع من جهله، فكنت الحمد لله بامين بتزيلي سبحان الله جهالة نفسك، دلوقتي بقيت الحمد لله رب العالمين مش بس على سبيل النجاة، لا على سبيل إنجاء غيرك بفضل الله عز وجل، تعليم الغير وهو الصدقة وهو من دعا إلى هدى. وكذلك يعني احنا بنتكلم على كتاب اللباس، يعني سبحان الله العظيم كما ذكر الترتيب الطيب الذي ساقه النووي، كذلك ان الانسان المؤمن الحمد لله رب العالمين يكون عنده لباس ظاهر ولباس باطن، يعتني الحمد لله باللباس المعنوي كما يعتني باللباس المادي، وإن كان المؤمنون عندهم عناية باللباس المعنوي أكثر من اللباس المادي، عنايتك به بتبقى في صورة تفقدك له، تفقدك له، فإذا كان هناك قذر أو غيره من معاصي أو سيئات يا عم اغسل طهر وطهر بما يناسبه، ليس فقط التطهير بل التزيين، يعني زي اللي بيزين سبحان الله بيحط بروش أو بيحط بارفان أو غيره، أنت زيني أمانك كمان زي ما قلنا بالزيادة الحمد لله بأمين، بالزيادة كلها مشروعة، بالزيادة الحديثة، بزيادة لتزيد إيمانك أنت في نفسه، وإن كانت الحمد لله بأمين كذلك معلومة مع الناس. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا مع الإيمان إيمانا، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا نحن بنتكلم على اللباس بقى، المقصود هنا اللباس الإيه؟ اللباس المادي، الحاجة اللي بتتلبس الملبوسة اللي رب العزة تبارك وتعالى علق عليها يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، لباسا أن يلبسه صاحبه يواري سوآتكم، يعني وريشة هو ما يطلق عليه اللي هو يساتر العورة. وبذلك الحمد لله أمين اللباس عفى أيام زمان جدا بتبقى ورقة التوت، ورقة التوت لباس كانوا بيصنعوه من كمان من أوراق البردي وغيره، المقصود به كما يعلم في عند العرب ما يلبس ويفرش من مما يستر العورة. أما ابن عباس ذكر قول الله عز وجل في وريشة الريش واللباس والعيش النعيم، يعني سبحان العظيم رب العزة تبارك وتعالى أنزل لباس اللي هو العادي اللي هو بيستر مجرد ستر العورة، يطلق عليه ثياب، يطلق عليه لباس، يطلق عليه متاع، فهو يفرش على الجسد أو في غيره من المفروشات. لكن اللي بيبقى فيه بقى درجة من اللهم ارزقنا إياكم خير الدنيا والآخرة، اللي فيه بقى رغد من العيش ونعيم وزيادة بيطلق عليه ريش، وهذا يطلق على عارفة يقولك الناس المريشة الناس المريشه يعني المقصود ايه، يا هنا يا هناك، اللي اهل النعيم والزياده. اللهم اجعلنا واياكم من اهل النعيم في الدنيا والاخره، نسالك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللي هي نظره النعيم. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهناك ثياب سبحان الله ادنى، وهناك ثياب اعلى سبحان الله، ونفضل بعضها على بعض. فاذا كان هذا الثياب مما يستر العوره وفقط يطلق عليه ايه، يطلق عليه لباس، عموم اللباس. واذا كان فيه من الزينه والنعيم مطلق عليه الريش. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا في حديث عمرو بن شعيب انا بيها جده، قال كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير اسراف او مخيله. فان الله يحب ان يرى نعمته على عبده، ما فيش مشكله خالص لما الحمد لله بامين ربنا يمن علينا ويسترنا ويزيدنا من واسع فضله تلبسي، وان كان هذا اللباس ايه ريشا، ما لم الحمد لله بامين يكون فيه مخيله. فالنبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس قال كل ما شئت والبس ما شئت، ما اخطاك اثنان، يعني انت كل اللي انت عايزه والبس اللي انت عايزه، بس اهم حاجه ما تقعش في خطئين، السرف والمخيله، السرف والمخيله. وبالتالي سبحان الله انا ما اقدرش ابدا، وانا بتكلم على الضابطين دول، وانا لسه ما دخلتش في كلامي عشان اقول ضوابط، بس وانا بتكلم كده على معنى اللباس، ان انا اقول لفلانة ايه ده افترا، ده ممنوع، ده سرف، ده بالنسبه لها ليس بسرف، لانه لا حد للسرف. انا ما اعرفش اقول لك السرف ده ممكن يكون بالنسبه لي، او انا بالنسبه لمعيشتي غلا وحرام وافتراء، ليه راح تجيبي بالبراند دوت، لكن بالنسبه للثانيه مش سرف خالص. فهو نسبي، يعني الامر ده نسبي، يعني في ناس والحمد لله من كل ميسر لما خلق له، يعني ربنا بيمتع وبيكرم وبيكسي الشخص على قد مستواه اللي ربنا رزقه له. فتلاقي كده والله سبحان الله جميع المستويات والطبقات وما بتقطعش منها وبتمشي بيريحها، وهو عندها طبي وهي شارياه ب50 جنيه، ممكن الثانيه تجيبه سبحان الله ب 5000، وتبقى معلش انا مضطر اجيبه يا جماعه اصل هو الماركه الفلانيه والفلانيه ما بيريحنيش الا هو عشان طبي. فهل هي كده الحمد لله مبذره ربنا عافينا عندها شرف؟ لا، بالنسبه لمستواها ليس بشرف، فهو بالنسبه للشرف ليس له حد، انما هو ربنا عافينا نهينا عن التكلف، وما انا من المتكلفين اللي يتكلف الحياه وتضغطه جدا جدا، ولا يعني من جمعيه كذا مره علشان يجيب الحذاء ده، والاخر يتسرق من قدام المسجد ويبقى معلق قلبه بيه ومش رايح المسجد الثاني، والله اصل الحذاء اللي بحبه راح. حاجه يعني لا حول ولا قوه، ليه ما تلبس اللي ربنا يسره، او ربنا عافينا يبقى في قلبها مش على ثيابها، يبقى في قلبها ماشيه تعرض نفسها بيه على الناس اللي هي الخيلاء، ماشيه لا حول ولا قوه بالله زي اللي بنشوفه كده الا من رحم ربي في المساجد في رمضان، واحده عبده الثياب تعيس عبده دينار، تعيس عبده الى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، تعيس عبده الخميصه، الشخص اللي بيعبد الهدوم اللي لابسها. فتلاقيها كده لا حول ولا قوه بالله قاعده مره تصفضها ومره مخامه مع اللي هي نفسها، يعني بحكت اللي بالله ولا مع صلاة ولا مع غيره. وبالتالي برضو الخيلاء ما اقدرش انا اشاور عليه، الخيلاء في ناس كتيرة جدا سبحان الله، وشهدتهم ربنا يبارك فيهم ووسع علينا وعليهم، شهدتهم اعيننا يلبسون اضخم الثياب، لكن هذه الدنيا كلها التي ملكوها لم تغادر ايديهم الى قلوبهم ولا كانها لبس اي حاجه، يا مش مخاصة، هي دي مش طرف ولا خيالة، فهي راح تشتري حاجة من الحتة اللي بيجيبها لبستها مش فارقة معاها خالص، مش متعلقة بها بقى. أما معنى المحدثين النعمة اللي هي بتبقى ربنا عافينا يعني إيه جايبها وبتبكي عليها وبتحسس عليها، هي دي اللي عندها خيالة. أما هي بنت العز من الأول وبتجيب من نفس مستواها ربنا واسع علينا وعليكم، مفيش ريحة الخيالة عندها، فما فيش حد برضو للخيالة. إن أنا أقولك لو انت مثلا لبستي بالفلوس الفلانيه يبقى انت عندك خيلاء، دي بقى دي افتراء بقى، لا ده حرام، لا مش يعني ما اقدرش اقول لك ان انت عندك خيلاء بها، لان خيلاء دي ربنا عافينا ده كبر، بانسان بيحس بيه مرض قلبي اعوذ بالله، فبتحس انها متكبره بثيابها، حاسه ان يا ما هنا ويا ما هناك، لابسه بقى ايه يا ارض تهدي ما عليك قد. بينما هذه الاخت اللي هي طبيعتها كده والله ما تكلفت، هو ينفع تبقى اقل من كده؟ طب وانتوا بتجيبوه منين؟ عادي والله ده انا عايزه اتواضع، دي شخصيه ما حدش يقول ان لابساه، مع ان وصل اللي وصل ان هي فيه ان هو حرام، ولما تيجي تساليها لا تقولها صل الله خليك ده فيه خيلاء، الخيلاء دي مش بتاعتي ولا بتاعتك، ده في قلبها ربنا اللي يعلمها، في قلبها ربنا يعلمها. وبالتالي اللي هو ربنا عافينا للنبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم الثلاثة الذي لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، عائل مستكبر يعني فقير مغرور، يعني لابس ثوب يزور، يعني بيملك نفسه ما لم يملك، فتلاقيه ماشي هو أصلا صعلوق أخششك بين الملوك وماشي منتفش قوي باللي هو لابسه، ده مش لابسه على جسمه، ده مشكلة في قلبه، فأنا إن وجدت أغنى الأغنياء كساهم الله عز وجل من النعيم من غير أن تجدي له أثر في قلوبهم، بارك الله لهم فيه وزادهم الله عز وجل من فضله، مش مأثر على طاعتهم خالص سبحان الله، وتتلاقي مداخل فيها كتير من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من إن الله يحب أن أرأس النعمات، أو كذلك من القرآن الكريم، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. المشكلة في مشكلة مين؟ في الشخص اللي بيتحدى حد الصرف، أنت فقير وبتتنطط، أو في خيلاء فقير وحاطط نفسك إيه فوق هذا الامر، ولا وانتم من فقراء الى الله، ما فيش حد للفقر. يعني انا ما بتكلمش على الناس ان انت بتبص عليهم تقولي دول فقراء، لا، انت ممكن تكون انت اهو غنيه وما شاء الله عليك قدامنا، بس انت عندي ناس فقراء، فالحدود دي ملهاش كانك خط مستقيم بتفصلي بها بين طبقه وطبقه، لا، هي ممتده بناء على ايه، على سبحان ربي على الاعلى والاسفل منهم. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يبقى النقطه الثانيه اللي هو اللباس الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما ظهر من الثياب، وهو ما لبسه الإنسان أو فرشه، وهو منه لباس عادي، ومنهم رغد العيش ونعيمه الذي أطلق الله عز وجل عليه ريش، ليس بفضل الله عز وجل فيه شيء، حكمه الإباحة والحل إذا الحمد لله رب العالمين لم يكن فيه صرفا أو مخيلة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف أو مخيلة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هناك نقاط برضو أخرى الحمد لله بأمين بين يدي كتاب اللباس. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض، البسوا من ثيابكم. في الحقيقة يا جماعة أن البسوا دي نعمة من الله عز وجل، كذلك ونحن نتحدث عن الحديث البسوا، والله العظيم ما يعرف حد يطبقها إلا ما رزقه الله عز وجل تطبيقها. وأنا كنت مرة كده سبحان الله، ربنا يبارك في شيخ كل مشايخنا وبأمين كشيخ محمد حسن، بيقول أنا يعني كان بيتحدث عن الشكر، وقال سبحان الله أن أنا يعني في نعم كتيرة جدا جدا استطعت فضل الله عز وجل إدراكها، إلا أني اشتقت إلى نعمة العقل، يعني أن يعني أدرك قدر هذه النعمة. طبعا الحمد لله بأمين في نعم كتيرة إنسان يحب يلتمسها بيشوف فاقديها فيراها، فأسأل الله العفو والعافية. طبعا هي ما تبقاش واضحة جدا إلا في المفقود العقل، يعني انت ممكن تلاقي يعني سبحان الله تلاقي ناس كده تتعاملي معهم تقولي لهم المسألة ومرة ربنا عافينا وتانية عطاء، اللهم أعطينا الفهم، اللهم فهمنا. لكن أحيانا بيبقى مخه كده شوية ربنا يعافينا، بس هي تلاقي واحد أشرح لها في الدرس وتقولي حاجة الحمد لله أول مرة عرف إن إحنا حرام النوم بالنهار، قلت لها أنا اللي قلت حرام النوم بالنهار؟ انا قلت كده في الدرس، قالت لي انت مش قلت كده، وانا قلت سبحان الله بقول هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنهار معاشا، فكنت بتكلم على النوم بالليل، ربنا رزقنا السكينه بالليل والله كلنا. قلت لها مين اللي قال لك الكلام ده؟ في ناس قاعده تستنبط بناء ان اللي انت قلتيه اذا من عندها بتالف، وعلى فكره لما يجي لك كلام عن شيخ قولي لها لو سمحت هاتي لي الشيخ قال ايه، علشان لا تجعلي فهم الناس عن الشيخ حكم على الشيخ، او حتى لما واحده تقول لك قصه عن فلان تقول لك ده قصدها تقول كذا، ما تجيش تعرف مقاصد الناس هي قالت ايه، عشان الناس افهام النقله لا حول ولا قوه الا بالله قد لا يحسنون النقل. المهم عشان ما اطولش في القصه، ان الشيخ محمد حسان قال انا حبيت ايه سبحان الله، حبيت ادرك نعمه العقل، فذهبت المستشفى المجانين اشوف بقى منعدم العقل علشان اشوف النعمه على اصولها، احس بها على اصولها، فاقد الشيء سبحان الله العظيم هو الذي يدرك به نعمه الشيء. فسبحان الله فدخلت كده لقيت واحدة جميلة الجميلات، قلت لهم خرجوني على ناس المجانين اللي سبحان الله، فلقيت واحدة جميلة الجميلات كأنما سبحان الله يعني رزقت من الجمال من الجمال أكمله، فلقيتها عارية كاملة العري، فقلت لهم طيب يعني هي مجنونة فيها إيه؟ طب ما تستروها، قالوا له دي لا تصلح لأن تستتر بستر، أي حاجة تلبسها من الهدوم تقلعها تقطعها تخلق زميلها او اللي بيكشف عليها او اللي جاي لها بيها مره واثنين وثلاثه فامتنع عنها اللباس. سبحان الله، يعني انسان يتحكم عليه كده طول عمره يقعد من غير هدوم علشان بيخنق نفسه ينتحر او يخنق غيره، نسال الله العفو والعافيه بهذا اللباس. شوفي قد ايه نعمه ان البسه انك الحمد لله لما تقولي حاجه تلبسيها. نعمه الثياب دي الحمد لله كنت قلت النعمه دي اللهم اشفينا وكل مريض نفر يعني كان ايام ما كانش بيعرف يجيب الحاجات اللي هي اللي تحطها حط ايدك عليها تمشي لوحدها دي كان بيجيب القطن والخيط. اما ربنا وسع وتعرفي تجيبيها ما عرفتش البسها سبحان الله. كل ما البسها يجي لي هرش يجي لي مش عارفه ايه فارجع تاني اقول له لو سمحت 100% قطن يقول لي ده 85% اقول له 15 نعمل بيهم ايه عضله رش اخرى مش عايزاها سبحان الله. فحتى ان انت تتنعمي بنعمه اللباس البسه دي نعمه من الله الحمد لله بامين. اللهم البسنا بسهوله ويسر الحمد لله بامين. في ناس ما بتعرفش تلبس ما بتعرفش تلبس عشان قضاء لله فيها كده عندها جنون او غيره او ما بتعرفش تلبس علشان اللبس ده ما ينفعهاش اللبس ده بيهرش لها بيجيب لها حراره كذا بيجيب لها كذا. اللهم اشفينا وكل مسلم فاللهم ارزقنا النعمه بس والحمد لله رب العالمين والتنعم بها. في نعم مجرده لكن استخدامها لا رزقنا حسن استخدامها مش بس سبحان الله العظيم اتخاذها واستعمالها. في ناس اخر بقى اللهم اغفر لنا تقصيرنا لا البسه دي مش موجوده عندها تلبس تجيب منين بجد تلبس تجيب منين. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر كل عاري يعني لا حول ولا قوه الا بالله في البلاد اللي وصلت لحد الفقر ووصلت للنجاعات العيال عراية لا يجدوا ما يكسوهم. لما كنا في الشتاء ده وكنا بنعيط لا حول ولا قوه الا بالله على الناس اللي في الحدود لا حول ولا قوه الا بالله ولا اللاجئين مش لاقيين الطبقات اللي تقيهم من البرد فتلاقي اسلم يا رب سلم تلاقي ناس يقول لك الطفل مات بين يدي ابوه اتجمد يا نهار ابيض. اللهم اغفر لنا تقصيرنا كنا والله يكون كل حاجه الحمد لله مين نفر كده متغطى ببطانيه ولا كاني ولا ماني يقول اللهم اغفر تقصيرنا في حكومه واخواننا العراء. في مش معنى ان حضرتك الحمد لله بتلبسي ان غيرك كله لابس. ايام الحمد لله مين الزلازل والحاجات دي كانوا بيجمعوا حتى الهدوم. وفي من زمان كده مش يعني مش من زمان قوي كانوا برضو بيجمعوا للصومال وغيره سبحان الله. ففي ناس النعمه دي مش موجوده. فنعمه اللباس النبي صلى الله عليه وسلم يقول البسوا. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واحنا بنتكلم عليها في بدايه الحديث تحت كلمه البسوا والحمد لله رب العالمين استشهد انها نعمه من نعم الله عز وجل لا بد ونحن نتناولها على انها نعمه نعلم انها كباقي النعم لا بد ان تستخدم فيما يرضي المنعم. نعمه اللباس او الستر نعمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث البسوا من ثيابكم. طيب البس من ثيابي بمزاجي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم امشي حسبي الله ونعم الوكيل على حل شعري. اللهم اتقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله انا مره ادعي لهم ومره ادعي عليهم اقول اللهم استر نساء المسلمين ومره اقول حسبي الله ونعم الوكيل. فانت عرضه لابني واخويا وزوجي وابناء المسلمين كلهم. انت مش عامله كده ليه في نفسك لما نفسه قال البسوا والنبي ورب العزة تبارك وتعالى أمرنا بالحجاب. دي نعمة ده الحيوانات ربنا أنعم عليها بالستر. فتلاقي والله العظيم يعني مما قرأته سبحانه العظيم إن الحيوانات رب العزة تبارك وتعالى شملها بنعمة الغطاء. فتجد الحيوان وده عليه فرو وده عليه قشر وده عليه ريش سبحانه العظيم حاجات كده ربنا عز وجل كساهم ومش عايز اذكر كتير يعني بس والله ربنا يرزقنا الادب. والله العظيم انا كست اصطحي انظر الى هذا المقطع البشع اللي جاي او هذه الاخت نسال الله العافيه الكاسيه العاريه اللي ماشيه في الشارع. الستات ماشيه في الشارع بتغض بصرها من المراه اللي زيها فما بالك الرجال اللي تكوينه غير تكوينك. اتقي الله يا من تسمعين واحسبك على خير انت يا من تستطيع ان تبلغين لغيرك. الناس دي ماشيه ليه كده اعوذ بالله. عمرك شفت مقطع بممول بتعرض عليك كده اهو هي دي لبس هي الرقاصه والماجنه واللي حسبي الله ونعم الوكيل في مبرجان كذا وكذا وكذا وكذا يعرضون اللحم على الهر اللحم على الكلب وهو يريد ان ينهش وكذلك جبن. قلت الحفله الفلانيه الشباب عملوا تحرش بالشباب ايه اللي خلاهم يعملوا تعرش ايه اللي وداهم في حفله مختلطه ايه اللي سمعهم فيما يثير الجنسيات وهي عاريه يعني لا حول ولا قوه الا بالله الغريزه الجنسيه الكامنه يستثيرونها بالباطن باللي بيهيج المشاعر الباطنه. وكمان يستثيرونها بالظاهر عورات النساء، وتقدر بعد كده تقول انتشار الفحش، انتشار نسأل الله العافية فيها الزنا، انتشار التحرش. طب ما انت اللي عامل لهم حفلة زفت والكلام بيقول لهم يلا خد راحتك، كأنه لسان حال هيت لك. أما يعينون الشباب وكذلك الشباب على هذا التستر، نعمة من الله عز وجل، شكر هذه النعمة يكون بالاستتار. لو مسترنا في الدنيا والآخرة، بالله عليك لا حول ولا قوة إلا بالله، ما وصلنا فيه الآن اتوصلنا قبل كده؟ ده حاجة بشعة جدا جدا. ده أيام ست ست لما كانوا بيقولوا لأيام جمال عبد الناصر وغيره كان الناس بتلبس فوق الركبة. تعالوا شوفوا دلوقتي إن لنا رجعون الليجن اللي طالع والاستريتشات اللي طالعة أمر من فوق الركبة لأنه بيصف لغاية العورة المخلصة. مع يعني ما يصحش أقول بس سبحان الله، بس والله إيه ده إيه ده اللي أنت أستاذة؟ أنا شايفة عورتك كاملة، عورة كاملة، كل ما شيني إلا من رحم ربي، على القمر على قمر، والنص التحتاني كله صابونة داخل بصابونة. يسميها لي ليجن، يسميها لي اللي هو عايزه، وطلع لنا بقى إن شاء الله ربنا يلطف الرش اللي عاملينه. جسمها أصلا باين ورش عليه بودر جينز. إيه البلاوي دي؟ ولكن ما تكونش دعوة بينا، احنا في الساحل الشمالي انتوا ما جيتوش، احنا ما تكونش دعوة بينا. ليه؟ ما انتوا بتقولنا المصايب، وما كان الله يعذبهم وانت فيه، وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون، لولا استغفار الصالحين على جرائمكم لهلكت الديار. ما احنا في سفينة واحدة، نحن وفينا الصالحون. قال نعم اذا كثر الخبث. معقول انا بوقف ذهني باللي بيقولهولي وحاول اغمض عيني على يتشاف؟ معقول في مناطق بلاش نسميها كده اهو، اعوذ بالله، قطعتين ده شواطئ عراء. طب الحمد لله بقى ان لم تنزل علينا كسفا من السماء بذنوبنا، ولا لم تأتى سبحانه وتعالى تطغى الارض علينا بذنوبنا. والله ده احنا ماشيين فعلا بستره ويعفو عن كثير، لكن لو ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس لغرقنا، ولا خرجت الارض لركينها علينا، وسقطت السماء بكسفها علينا، لولا وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون. أسأل الله العفو والعافية والعذاب اللي احنا فيه، أو لا من المخت، مخت من الله عز وجل. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. لو جت نعمة الثياب فشكرتي وأمنت بالمفترض علينا في القرآن فطبقتي، فتجدي نسأل الله العفو والعافية التقصير على كل نحن، من أول تقصير نحن أنفسنا غفر الله لنا ولكل مسلم، في حيث أنه نقاب محتاج علامة استفهام جنبه، هو ده نقاب ولا شلح بلح ولا دائي؟ غفر الله لنا ولكل مسلم. لغاية خمار، هو ده بقى الخمار اللي بيقولوا عليه، وليضرب بسير الضرب اللي فيه. لغاية وانت نازلة حجاب الاسبانيش، حجاب اللي حاجة إلا بالله، حجاب اللي عايزة تبين كل جسمها كاكية عارية، لغاية العراة سلم الله، أعوذ بالله أعوذ بالله، سلم يا رب سلم. طب وبعدين أخيم في نفسي وبلدي مع أنت الهاد، اللهم ارزقنا إقامة الحق فينا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا إقامة الحق فينا. نعمة لازم تشكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا البسوا، البس ازاي يا رسول الله عليه السلام؟ اعرف اتعلم باب الاداب والاداب اللباس. البس البسوا، البس ايه يا رسول الله؟ لون ايه؟ شكله ايه؟ طبيعته ايه؟ البس ايه وفين؟ البس ايه قدام مين؟ عناصر كتيرة ان شاء الله باذن الله اللهم نبقى نعملها مخلصين في هذا الباب نتكلم عنها. عورة المرأة أمام المرأة، عورة المرأة أمام المحارم، عورة المرأة أمام سبحان الله العظيم أمام النساء والرجال، وضبط هذه العورات. والحمد لله رب العالمين، ربنا يعيننا تيجي فضل الله تعالى المحرم من الثياب ونأخذ منه بإذن الله باع. بس كل مرة لما يجي يقول حديث كده إن شاء الله بإذن الله هناخذ معاه حاجة بإذن الله. الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وأن يعلمنا وكل مسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا البسوا، يبقى هلبس هلبس زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا. إيه سبحان الله، أول حاجة هلبس عشان أستر هذه العورة. ولذلك المفروض الإنسان وهو بيدرس اللباس يعرف أن المقصود باللباس ستر العورة. ستر العورة حسب العورة بقى، وده هناخده في الأيام الجاية حسب العورة. يعني رب العزة تبارك وتعالى لما قال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلم. ذكر العلماء أن المقصود بالفحشاء إبداء العورات. قال تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء، فأول حاجة في اللباس العادي التي تعلمي البسه يعني استري عورتك، وتكون وعى العورة بقى هي اللي بقى فيها، يعني أستر الحتة إيه، يعني أستر إيه وما أسترش إيه، بناء على الشخص الناظر، بناء على المكان، بناء على غيره، هذا يحكم ستر العورة. لكن اللباس علشان يستر العورة، دي أول حكمة منه. فالفحشاء هي إبداء العورات. لذلك قول الله عز وجل في هذه الآية: نزل عليك الذين يطوفون بالبيت عراه. والشيطان سبحان الله، الشيطان ده أعوذ بالله من أحباله وشركه، ما بيسيبش حد، حتى العاري بيجيب له حكمة لعورية. أبعمل تاني حضرتك، قلعوني القطعة دي وقطعة دي عشان جهة تعمل حدود، حدود ليا ما لا حول ولا قوة إلا بالله، هتبقى باين مش جسمها بقى كله مليان تاني. تلبسي ده، ده لا يجوز. بس لا لا، مين اللي قال ده؟ ده يجوز للزوج. لا، مين اللي قال؟ فتقعد تجيب حكم كده لا حول ولا قوة إلا بالله. طب ده يجوز لإشباع النفس، إيه المشكلة؟ ما بيحصل بيه إشباع بنفسي، وإحنا أمرنا برضو بإكرام أنفسنا. الشيطان بيغويهم وبيرجع الحكمة وهي زخرفة القول، علشان سبحان الله، علشان يقنعوا أنفسهم بالذي لا قناعة فيه. فتخيلي كده لما يبقوا كانوا بيطوفوا بالبيت، ببيت ربنا، عراه الرجال والنساء، تخيل الشيطان جاب لهم ايه؟ قال لهم لا يطوف بالبيت احد عصى الله في هذه الثياب. والله طب والله لازم كل ثياب يعني عصينا ربنا في الملابس الداخليه دي، اقلع يا عم وخليك سلبوته بقى. ايه ده؟ يطوفون بالبيت عراه، قائلين نحن لا نطوف بالبيت بثياب عصينا الله فيه. فأنزل الله عز وجل الآية، وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب يؤذن، اللي هو بتاع سورة التوبة، يؤذن وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، هؤلاء الذين كانوا يطوفون بالبيت وهم على الشرك، فكانت طريقتهم أن يطوفوا عرايا. أرسل علي بن أبي طالب يؤذن الناس لا يطوفوا بالبيت عريان. ليه؟ معلش بس هم عليهم بس عشان الذنوب دي عصوا فيها ربنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والمستور بن مخرمة لما أقبل بحجر ثقيل فلم يستطع أن ينزل الحجر لما سقط منه الإزار، على الإزار كده خفيف ويعمل مسقط، يعمل إيه نزل الحجر إزاي مش عارف، فمشي حتى وضع الحجر و راح يجيب على طول ايه ازاره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع الى ثوبك فخذه ولا تمشي عراه. فنحن نهينا عن العري ده. حتى الحديث الرائع اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده عليه الصلاه والسلام: ان استطعت الا يرى عورتك احد فافعل، او كما قال صلى الله عليه وسلم. قال الرجل: يكون خاليا. طب الراجل قاعد لوحده بتهوى بقى الدنيا حر، قاعد ملط. قال: فالله احق ان يستحيا منه من الناس، فالله أحق أن يستحيا منه من الناس. يا صحابي يا جليل، تعال شوف هم هنا دلوقتي بين الناس عراء عشان التان، معلش عشان خطة الشمس بس تخبطهم تخرج الرطوبة من جسمهم. إنا لله وإنا إليه راجعون، هم أجرنا في مصبت خطنا خيرا منه. إذن ستروا العورة، احفظ عورتك، ده نص، ده كده احفظ عورتك. طب مين عورتي تجاه مين؟ هشوف في عورة أمام كذا ومع عورتك إلا من زوجك، أما ملكت يمينك لا فيش هذا عورة، والحياء كله خير. طب ما فيش حد معايا، والله أحق منه أن تستحي، لو كما قال صلى الله عليه وسلم عليه السلام وغيرها. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لما يجي نتكلم على العورة هنتكلم على الشخص إنه هو هيحدد طريقة سترتك للعورة، مين ده؟ ست ولا راجل؟ راجل قريبي ولا مش قريبي؟ يعني محرم ولا غير المحارم وغيرها. هنقول بعدها حد العورة دي، في حدود للعورة تخليها عورة مغلظة أو غير مغلظة. فالعورة سبحان الله المغلظة عشان بس الناس اللي ماشية اليومين دول تقول لك برضو ده تزين للزوج، الشيطان ما بيسيب لهاش، وإيه يعني؟ فقمت عاملة الليزك اللي طالع ولا الليزر ده تشيل الشعر من الأماكن المغلظة. يا حبيبتي لازم تعرفي حد العورة. هو حد قال لك اه صح احفظ عورتك الا من زوجك؟ ماشي، بس انت حضرتك بتقلعي قدام الطبيبه والممرضه علشان العوره دي تزينيها لمن احل الله عز وجل ان يراها، وفي ذلك ايضا حياك. بقول سبحان الله، ما هو انت طب ما انت اظهرتيها لهذه المراه زي بالظبط اثنين طالعين من حمامتك ستتين مع بعض، فيها ايه يعني؟ ايه ما في عدل العوره؟ يعني ايه حد العوره دي؟ ما هو انت رايحه لطبيبه عشان وتقول لك ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لك احفظ عورتك الا من زوجتك. ماشي، ما هو انت زوجك يشوف العوره، هو اللي هيعمل لك، هو دكتور الجلديه اللي هيعمل لك، ولا انت عارفه ان العوره دي تسمح لهذا الشخص فبتستعيني بغيرها على ضبطها؟ ايه ده؟ يعني انا مش فاهمه، ايه فاهمه ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يعني لازم حدود العوره ما بين السره والركبه، دي عوره مغلظه واجبة الستر من الجميع، إن الزوجة وما ملكت اليمين بالنسبة للرجال. سبحان الله. طبعا من صلى على محمد كثيرة، في عورة عامة، عورة زي ما قلنا خاصة. بالنسبة بقى لاختلاف الآراء، أنا مش هخش في اختلاف الآراء، يعني سبحان الله، لأني ما دخلت هذا الاختلاف المرن إلا وخرجنا بأحباب وأعداء، وإحنا مش عايزين نقسم لحسنة الأحداء والأعداء وأحباب، لا، يعني سبحان الله، إما أن يحبوك لأن رأيك مطابق لرأيهم، أو يخالفوك بعداء وجهالة وعدم أدب للمخالفة عشان رأيك مش زي إيه، مش زي رأيهم، فأنا مش هخش في المنازل يعني في مزنة. ربنا عافينا وكل مسلم. بقول لك بس استري العورة واحفظي العورة وحدود العورة، وعلى منها مخففة ومنها مغلظة، واتقي الله عز وجل، والأمر في ذلك بحر واسع، لكن حدود البحر وإن اتسع معلومة، مش هتخرعين إن شاء الله، حدوده إيه؟ معلومة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا إن شاء الله بإذن الله لما فتحت هذا الباب، اللهم افتح لنا بابا من العلم لا يسد ولا يحد، ان شاء الله كل مره هنضيف فيه معلومه. بس يعني خلينا في الحديث، البسوا من ثيابكم البياض كذلك نعمه اللباس، فنحن نلبس والحمد لله مين نشكر هذه النعمه، كما نلبس كما امرنا الله عز وجل وشرع. هنوزع في اللقاءات القادمه ان شاء الله ما امرنا الله عز وجل وشرع في اللباس، كل مره نبقى ناخد حاجه، لكن احنا هنا من ثيابكم البياض. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النبي هنا وصى يا جماعة باللون الأبيض، صلى الله عليه وسلم له في ذلك حكمة. أولا سبحان الله، لأنه من جهة الإضاءة والنور معلوم، يعني أنا مش بألف خالص على المصريين اللي بيلبسوا أبيض، لا ألف ليه، بس ما تتخذيش الناس اللي بتلبس أبيض وتروح الحج والعمرة ما يبقاش ده اسمه لبس إحرامك الثابت، اللي هو يبقى الإحرام في اللون الأبيض. مش عايزين يعني إيه نعمل تكة ابتداء على أي لون، بس اللون الأبيض حلو بيشرح الصبر، فيها إضاءة ونور، ما فيش مشكلة خالص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب اللون الأبيض في الثياب، ما فيش فيها خالص مشكلة. لكن زي ما بتوع السعودية بدعوا اللي بيلبسوا لون أخضر، وما عندهم كانوا ستات البدويات أو غيرهم يعملوا تاندا كده، كاب كده علشان ما يلمس النقاب وجهها، وتلبس في نفسها أخضر فأخضر، تبقى عاملة زي القبة الخضراء كده. لا، لا يجوز تخصيص لون بعينه لعمل بعينه، لكن في ألوان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب اللون الأخضر. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال إيه؟ البسوا من ثيابكم البياض، في منزلة عالية للون الإيه؟ للون الأبيض، فما فيش مشكلة، لكن ما ربطش حاجة بحاجة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بقى كفنوا فيها موتكم، صح، أربطوا اللون، أفضلية اللون الأبيض بمطلق اللبس، بس ما يبقاش للحج والعمرة. وبرضو ألبس أربط لون الكفن باللون الأبيض، بس لو لم يتيسر يبقى في ألوان تانية، يعني نفهم الدين ما خصه على خصوصه، وما عمه أو وسعه على اتساعه وعمومه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصى بالثوب الأبيض للخيرية التي فيه، وهي الإضاءة والنور. وذكر البعض في الحكم النفسية يعني للون ده، بجد يعني مش بجد، هو بدي إشراقة، بدي تفاؤل، بدي نفسية حلوة، لدرجة إن الحمد لله مين يعني لما تيجي كده تعملي فرشة غامقة عشان لايقة على البياض أو غيره، وتعملي فرشة بيضة، تبص تلاقي الانشراح النفسي جه في الأبيض، علشان كده هو من خير الألوان، يعني سبحان الله. فيبقى كذلك عكس التفاؤل والصفات الإيجابية والصفات الحميدة للنفس، فيها البشريات، وإحنا أمرنا ببشروا ولا تنفروا. ثلاثة، وده فهم الشيخ حسين لها، قال أنها من جهة الاتساخ أدنى الاتساخ. وأنا بصراحة بقى لما لقيت الكلمة دي رحت عاملة عليها خط، وقلت أدنى الاتساخ يا شيخ ابن حسين، ده انت الحاجه اللي عايزه تبقى طين اللي تتوسخ بسرعه سبحان الله. الابيض تحط مثلا الحمد لله مين فرشه سرير ولا بتاع ده بلانه ولا مش عارفه ايه، بيضه تبص تلاقي التراب خلاها في ثانيه. فقال بقى حاجه جميله جدا، انا حطيت لنفسي فكملت القراءه، قال ايه؟ اذ انها اذا اتسخت ادنى اتساخ ظهر عليها فبادر الانسان الى غسله. فيبقى هو انضف حاجه، انضف حاجه مش عشان ما بتتوسخش زي ما انا كنت فاهمه، لا انضف حاجه عشان اول ما بتتوسخ اتساخ بسيط خالص بيظهر فيها طبعا تعنت النفس ان تلبس او تجلس على هذا المتسخ، فتقوم تبادر بايه؟ بغسلها، فتفضل طول عمرها نظيفه فلا يتراكم فيها اتساخ. فبذلك يكون المؤمن نظيفا جميلا دائم الطهاره. ليه؟ لان هو لابس حاجه اول ما بيجي فيها وساخه او معذره اتساخ بيقوم منضفها على طول. يبقى هو هنا قال انها ادنى الثياب اتساخا، مش عشان هي ما بتتسخش، عشان هي لا يتحمل عليها الاتساخ، فبيروح على طول الانسان يتبادر الى تنظيفها. وفعل الثاني كمان ومصاصا كثيره ظاهر في قطع سمره رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا البياض فانها اطهر واطيب، فإنها أطهر وإيه؟ وأطيب. والطهارة والطيب لمسارعة الإنسان بتنظيفها إذا اتسخت، فلا تقبل النفس أن ترى فيها اتساخا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البسوا من ثيابكم البياض. فهل الألوان الأخر من سماح؟ طبعا باب أصلا قال استحباب لبس الثوب الأبيض، لكن في جواز يجوز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود وغيرها، وذكر كمان المادة القطن والكتان والشعر والصوف وغيرها لما ذكر من الأحاديث في ذلك. تعالوا بقى وإحنا بنقول البسوا من ألوانكم البياض، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لبس الألوان الأخرى. لبس النبي صلى الله عليه وسلم الأبيض، والنبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا، والرجالة اللي بتلبس أبيض بيسهر فيها القميص الابيض، وبصراحه بتشوفي جميل اللون الابيض، اللهم يهديهم ويحببهم في القمصان في القميص الشرعي يا رب العالمين. بتحسي كده ان في جمال ابي لما تلاقي في الحرم دايره صفوف حوالين الكعبه كلها ساجده بيضه. يعني لما يجي واحد كده لابس حاجه مستفزه، يعني حاجه خارج الثوب الابيض بتاعكم كده الجلابيه البيضه دي، بيضايقك تري يا ريت تتاخر من الصف عشان تبقى الدايره كلها كده على بعضها. فاحنا عندنا كده ايه الابيض في الشرق. يجد إخوة كده ربنا يبارك خارجين من صلاة الجمعة ولا حاجة تلاقي ثوب أبيض، ثوب أبيض جميل سبحان الله العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذا الثوب. بس وأنا بقول بقى عن هذا الثوب قبل ما أخش في الألوان الثانية، وأنا بقول إن فيها ساعة، إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من النساء بالرجال. ففي ناس بتلبس الأبيض ده ولكن بيشبه الرجال، درجة إن في ناس عارفة الجلابية اللي هي يسموها الجلابية السعيدية الجلابية العربي، ست بقى تلبس منديل بقوي عاملة ستايل، يعني مطلعة القصة في بيتها مفيش مشكلة، مطلعة القصة ومنزلة كده حلق كبير عاملاله يعني إيه فول كلور، المرة دي معلمة فضل عاملاله كده حاجة جديدة بقى. ما أنت عارفة الأيام الجديدة دي الناس كلها تقول لك انا ما اعرفش يعني لابسه لبسه مضيفه، انا مش فاهمه ايه اللي جاب المضيفه في البيت والله. واحده ما اعرفهاش الا من واحده كده مش فاهمه حاجه، التزين الجديد اللي طالع بالوظائف ثاني تزين بالوظائف ايه حاجه، مثلا بتلبس ضابطه في البيت بتلبس مضيفه، قلت لها تبقى رايحه جايه كده لابسه ضابط وتبقى لابسه مضيفه وتبقى لابسه ايه ده، وليه معادك عيني بالبرنيطه بتاعه المضيفه؟ يلا مش دعوه يعني ايه ساعه مفيش مشكله. بس بقى لما تيجي تعمل نفسها ابن بلد عربي وتلبس اللي هي الجلابيه دي، حذاري من ان تقع في لعن الله المتشبهات من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ما تلبسيش ثوب زوجك لان دي في لعنه. اعملي حضرتك احنا قلنا اول منتدى زياني بما انت باللي انت عايزاه، بس تبعدي عن الحاجات اللي فيها شعره ايه تشبه. كنت رحت برضو منها اخت كده ربنا يبارك فيها، حتى هو انا كنتش برضو واخده بالي ربنا يبارك فيها، لفت نظري ان هم بيعملوا رقصه كده للاخوات في وسط الفرقه الفلانيه، فرقه فيقول لك عمي عمي عمي مش عارف ايه بنتك ايه، المهم كده انشوده برضو بالدفه ما فيهاش مشكله، بس الاخوات كلها لابسين جلابيب جلاليب رجالي، عاملين نفسهم رجاله بيطلبوا ايديه يعني ايدين العروسه من ابوها، عمي يا عمي يا والد هاتي الصبيه جينك يا عمي مش عارف ايه، مش فاهمه ما بحفظش اقول الحاجات بتاعتهم دي ربنا يبارك في الجميع. بس لا احنا عرفنا ان الثياب دي هذه محض ثياب رجال، ما تقعديش تستظرفي وتلبسي الغطره وتستظرفي وتلبسي العقال وتبصي كده، يعني حتى دلوقتي اللي ربنا عافينا الفكاهه كده بتبص تلاقي راجل عامل نفسه ست وقاعد يقلف، وست لابسه لبسه الراجل وقاعده تقلف. ليه لبسه الراجل؟ لعن الله الرجل يلبس لبسه المراه والمراه تلبس لبسه الرجل، فبلاش. فلما تيجي حضرتك تلبسي ابيض تلبسي عبايه بيضاء او فستان ابيض او جيبه بيضاء، حاجه ست لابسه ابيض عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا البياض، لكن ما تلبسيش لبس جوزك وتقولي بقى اصل ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا اللباس وصى باللباس الابيض، او تعملي فرائيه وتلبسي فيها لبس الرجال، لان الابيض في هذه الحال بهذا القميص اللي مكتوب عليه ماركته دفه او غيره، يعني ده رجاله، ما تلبسيش حاجه الرجاله بهذه الايه بهذه النيه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا في حاجات حملت اوجه بيحملها الاثنين، يعني مش عايزه اقول يعني في نص الشعب المصري الست لابسه فانيله الرجاله عشان طريه وبتبقى بتمص العرق، انا بحرمش دي فانيلات دي مش مش مش حكر عليه، بس خيط ملف ناس يعني حمده بامين عندها حساسيه او عندها غيره بتلبس فانيله بيض، دي عندها هي فانيله بيضه شاريها لنفسها، لكن لو مكتوب عليها علامه رجالي او حاجه تخليها بس رجالي دي اللي بتبقى بلاش. لكن احيانا كتير جدا تلاقي الاخت حتى عامل فيها ايه ورده حمراء في الجنب او ستيكر في الجنب علشان تخرج من التشبه. لا الحمد لله مين احنا ربنا عز وجل يعلم بالقلوب، لكن الحاجه اللي هو اللون بس احنا قلنا فيها ايه لعن ولو كانت بيضاء. نخش بقى على بقيه الالوان. ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، النبي صلى الله عليه وسلم رؤي كذلك يلبس لباسا ايه يلبس لباسا حمراء. النبي صلى على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في الحديث الاخر حديث البراء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، ولقد رايته في حله حمراء ما رايت شيئا قط احسن منه صلى الله عليه وسلم. حتى في تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان لابس حله ويظهر ساقيه البيضاء بقى، اللهم بارك ما شاء الله بالله اجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم عينا برحيته برؤيته سبحان الله، فالحله حمراء والنبي صلى الله عليه وسلم ابيض زي الاحمر بقى مع الابيض مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما رايت كجماله فأشد حسنا منه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. الشاهد إن رسولك صلى الله عليه وسلم كان مربوعا وكانت عليه حلة حمراء، الحلة الحمراء اللي النبي صلى الله عليه وسلم لبسها ليست جواز اللبس الأحمر للرجال، خلي بالك لما لبس عليه الصلاة والسلام هذه الحلة الحمراء كانت في مجملها حمراء على بعضها كده تبقى ايه تبقى حمراء عليه السلام، لكن الناظر لها قد يرى فيها وشمة او يرى فيها نقط او خطوط هي مش حمراء خالص، لكن يغلب عليها الحمار فبيتقال عليها حمراء. يعني مثلا تلاقي حتى انت تقولي هاتي يا بنتي البلوزة الحمراء، في العادة ما بتقوليش الاحمر المنقطة بابيض بسيط، تقولي هاتي الحمراء بالمجمل. او مثلا واحده سبحان الله فيها يعني مثلا واحده حمراء وفيها ديكولتي مثلا او ياء بيضاء وسوره بيضاء، ما تقولهاش هات الحمراء ذات الاساور ولا ولا ولا والياقات البيضاء، تقولها هات الحمراء. فصرف هذا الجواز للاحمر العام حماره اللي هو مشوب بلون اخر، مشوب بابيض مشوب بنقط مشوب بوشم مخططه فيها اعلام. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الاحمر الصوت يا حاجة أميمة منقطع، بارك الله فيكم. الحمار بينما إذا كان أعلاما أو مشهودا جاز. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكذلك النهي كما ذكرنا على الأصفر اللي هو كامل الصفرة الأصفر الخالص، لكن المشوب بلون آخر جائز. صلى على محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد عمرو رضي الله عنه وأرضاه شايفة قال كأني أنظر، الحديث ده رقم 785، يعني يرد في الباب برضو، كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. بالمناسبة احنا بنتكلم على سوداء، بس أسأل الله عز وجل أن يرزق مشايخنا متابعة السنة في هذا الأمر. جميلة جدا جدا أيام العز كده، الحمد لله من 20 أو 25 سنة، أيام كنا احنا لسه طلبة، وأيام كنت صغيرة بقى يعني من 30 وأكتر، كان سبحان الله كان كل المشايخ في المنصورة بيجوا بالعمامة دي اللي هي بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي فيها طرف كده بيلفوها كده زي الصعيدة، بس مش زي الصعيدة عمامة ملوية، لا لها حتة دلدولة طرف دي على القفا، تعرفوها دي مش عارفة وصفها بالبلدي، بس خلاها بالسنة ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له عمامة يرخي طرفيها بين كتفيه، بين يعني على قفا يعني ايه بين كتفيه عليه السلام. فهي دي اللي هو بصراحة ربنا يبارك بجماعة الدعوة بيلبسوها، وفي ناس من المشايخ دلوقتي مش كتلب بالله ملتزمين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بيلبسوها دلوقتي، قلدوا السعوديين ومش فاهمة يعني هم ده عندهم زي ربنا يبارك في الجميع، لكن الغطرة مش معلومة اللي هي بترخى دي، مش المزدلة دي، مش زي ما مش هي دي، ده لباس السعوديين، مش ده زي لباس النبي صلى الله عليه وسلم. لباس النبي صلى الله عليه وسلم كانت العمامة كده، كانت عمامة بيلفها صلى الله عليه وسلم بيعصبها ويبقى لها طرف عليه الصلاة والسلام بيخرج هذا الطرف من على من بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. طيب الشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد قال ابي سعيد كاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك يلبس الاسود عليه الصلاة والسلام، والاسود زي مش احنا عشان ربطنا الابيض بالفرحه يبقى نربط الاسود بالهم والغم. لسه واحده داخله عليكي حرام عليك دخلت عليا حرام عليك كده دخلها لها بالنسبه ايه يا حاجه، انا فوجئت ولا ايه؟ قلت لها وحكي انا بلبس يعني، وانت من ساعه ما عرفتني وانا لابسه الحمد لله، اللهم قدم علينا نعمه من الحفا سودا، يعني انا مش فاهمه اروح اجيبها لك اورنج عشان تبقى في شبابي، يعني اجيبها لك بامبا عشان تفتح نفسك. قلت لها ما يعني ما هترد، انا على طول كده يا حاجه قالت لي لا والله قلبك اتقبض. ايه اللي قلبك اتقبض؟ انت عارفه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بالعمامه السوداء ده وهو بيفتح مكه؟ لو كان في ارتباط بين الفرحه والسوق كان لبسها في احد وبيضها في مكه، مفيش ارتباط خالص. احنا مش معنى ان احنا بنقول ان في استبشار كده واللون مبهج اللون الابيض ان معناها الاسود كخه، او ان انا زي ما استحضرت الفأل في الابيض او استحضر التشاؤم في الاسود، مين اللي ده؟ كل حاجه السوري ده بقى دلوقتي عامل عشان تعرفي اسمه، وكل الشياكه كلها في الاسود، واي حد من عالم القلعه دي بتقلع وتلبس اسود. احنا ملناش دعوه، مش هناخد شاكتنا منهم، لا احنا حمده بامين كان لونا كان غربان، لا في لون الاسود، وفي ان هو حمده بامين يعني برضه يعني فيه نوع من الاحتشام، ولا هجيب لك المعصفر، ولا هجيب لك البمبه المسخه، ولا السيبوني اللي مدلع نفسه وانا مخرجه. تعالي شوفوا في البيت، ربنا يمتعنا في البيت، هبقى زي ما تحبي وزي ما ربنا امرني وفيها اتساع وكل انت عايزاه، لكن بره بتعمدي الى اللون الغامق بالذات للنساء اللي الحمد لله مين يخرجنا تفيلات تاركات للزينه. فمش معقول يعني حتى لو في تزين، المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم وده في امر الرجال والنساء لبس الاسود عليه الصلاه والسلام، وكانت عمامته سوداء. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل على سيدنا محمد في الاخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. كذلك خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداء وعليه مرط مرحل من شعر اسود. كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه مرط كده عليه اشكال زي الرحل كده او زي مخطط، قالوا مخطط او ورحل يعني عليه خطوط كده زي رحال الإبل، هو قالوا اللي هي الحمد لله قد تكون خطوط اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لبسها، كذلك عليه الصلاة والسلام أسود، يبقى اللون الأسود موجود. وكذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللون الأخضر، وكان محببا للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يلبس الأخضر. ما فيش برضو بقى اللي يقولك إيه ده، وإحنا في حضرة، لا، إيه اللي في حضرة، لا تكرهي لونا ولا تعظمي لونا، ما في خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عليه الصلاة والسلام أن النبي رفاعة التيمي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثوبان أخضران. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثوبان أخضران. ومن الألوان اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبها الخضرة، الألوان التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم كانت الخضرة الأخضر. تبص كده ربنا يبارك لها حاجة رفيسة، كل ما تيجي تشتري حاجة على طول لما تجيب لها هدية ولا أي حاجة في العالم تبص لها أخضر، قصعة خضراء، سكينة ايديها خضراء، مش هتبقى. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب الاخضر، خلاص مالي لا احب هذا الاخضر. ودرجات الاخضر بقى سبحان الله بتشرح الصدر، ايه من ايات الله، من اول الاخضر الغامق الزيتي اللي افتح شويه سبحان الله. ف يعني مما ذكر لهذا اللون برضه محبه النبي صلى الله عليه وسلم له، انه اللون مريح الاعصاب. يا رب فسحنا بالشر. بص كده تلاقي الخضره جميله، اول ما تبص لنخيل او لزرع او غيره تحس ان كل الشحنات وكل الضيق اللي في صدرك الحمد لله امين انصرف لجمال اللون الاخضر. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان بفضل الله عز وجل هذا الباب، باب اللباس، استحباب الثوب الابيض، وكذلك جواز الاحمر والاصفر والاخضر والاسود كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. ولبس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الالوان على هذه الصور، قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها، إلا الحرير الذي سيأتي فضل الله عز وجل في اللقاء القادم النهي عنه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.